بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأخواتي طلاب كلية الشريعة على المستوى السادس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة 13 ضمن سلسلة محاضرات أصول التربية الإسلامية. وابتداء من هذه الحلقة نستكمل ما يتعلق بأركان الإيمان وآثارها التربوية، وثم نتبع ذلك بموضوع متصل بالعقيدة وهو ما يتعلق بنظرة أو العقيدة الإسلامية في أصل الإنسان والكون والحياة، وهذه من المفاهيم العقدية الإسلامية التي لها آثار تربوية هامة. في ابتداء نتحدث عن الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو ركن من أركان الإيمان، ولا يستكمل إيمان العبد إلا حينما يعتقد جازما أن كل ما جرى له ويجري له في المستقبل إنما ذلك بقدر الله وبتقديره وبقضائه، وأن ذلك قد كتبه الله سبحانه وتعالى في الأزل يوم خلق السماوات والأرض. والإيمان بما قدر الله سبحانه وتعالى من أمور حسنة وأمور قد يراها الإنسان سيئة، لا شك أن الإيمان بهذا والاعتقاد بأن كل ما كتبه الله سبحانه وتعالى للإنسان خير هو يعني أمر مرتبط بالتربية الوجدانية والتربية النفسية والتعلق بالله سبحانه وتعالى والرضا والراحة والسكينة والطمأنينة وكثيرا من جوانب التربية النفسية التي يجب أن يربى عليها الأبناء والبنات مرتبطة بهذا الجانب المهم والجانب العظيم. ولعل حقيقة من الأصول في هذا الجانب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث من الحديث الأساسية فيما يتعلق بالتربية الإسلامية ويعني ما يتصل بتأثير الإيمان بالقضاء والقدر على الجوانب التربوية التي يجب أن ينشأ الأطفال والناشئة وذكورا وإناثا عليها، فيرتبطوا بالله سبحانه وتعالى ويوقنون يقينا جازما بأن كل ما كتبه الله سبحانه وتعالى أو كل ما يحصل لهم قد كتبه الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يحتسبوا. ولا شك أن حين يمر بالإنسان مواقف يكرهها أو يرى فيها ظاهرا يرى فيها شيئا سيئا يعني ويؤمن بهذا ويرضى به، هذا لا شك أنه يؤجر عليه من ناحية، ولا شك أنه أيضا هذا مما يعني يعيد النفس الإنسانية لاستقرارها ولثباتها. فمن أهم الأمور والآثار التربوية المهمة في هذا الموضوع والمستنبطة من الإيمان بالقضاء والقدر والنابعة من تعويد النفس الإنسانية على العزيمة في الأمر وعدم التردد. لا شك حقيقة أن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع القضاء والقدر، ولكن الإنسان إذا درس الظروف درس الملابسات واستشار ذوي الخبرة واستخار الله سبحانه وتعالى وبدأ له أن أمرا ما فيه خير وعزم عليه، ينبغي عليه أن يبتعد عن التردد، ويبتعد أيضا عن النكوص إلى الخلف، فإذا مشى مسافة وظهر له أمرا قد لا يسره ينبغي أن لا يفتح باب لولا ولو فعلت